حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هلا حضر السكر يلا يا ابني الجنطة لا معمولة على اسمي ولا اسمع مني وفوق لسلنة الفنانة مجنون رسمي لا يحذر يا ابني بلاش تندبني عشان هخبطك وقتي هنا تعمل عنطر عادي تتسنطر وقتها تسبح اسمي كل اللي نكشني بتوصه بخبط مش لسه جسه بفتح مطوتي والعب جولتي وفي ثانية اديله في وشه يا ابني بقولك تلاشاني ده عشانك مش علشاني علشان لو رحت وجبتي تعقل بكره انا اخبطك تاني ضريب حاطط شايط خابط ناس اعلام قال ايه مساجين غلب غلب تقل كرف وسحب وكرت لي يا باب سكاكين سايب جرى وبتاكل عيش واخرها ما طلعوش يا بسالكين علمت عليهم حطيت اكس وبقوا من حزب النتنيه عارف انك جرايه ولا عمرك تيجي معايا اخرك بتقول الافضاري وفي غيبتك بتلم ورايا لو تيجي قدامي وتقول حد يكسيكينا على طول اقول لك نلعب جوله عايز اشوف منك ياض مفعول فارس تارس بضرب نافذ معلم انا يلا على افطور دايس في اي صفقه ونقطه حاطط نفسي ما اقولش عروض كابس كاتم على انفاس ناس ياما وعادي يا عم تمام ناقص لاي خصم في يوم خصمني لا شابو ليلا خصوص سكران شارب انا براندي ماشي على البحر بقلبي لابس طقمه يا طرش وفي جنبي منفذ انا سمكي ودماغي اباب مرازيه شكل سكراي عفية فحقابل شقطة طرشة زولها عينها تيجي في عناية تقف حقف كلمة في كلمة خدها يا عم وامشي انا بيها هقلش تضحك ضحكة عفية شكل حد انا ليلة نزيها انتوش ان انا وقت اخدها ونخلع اطلع بيها عديها نص البيع المقنع لخصومي دي ساكنة مرقدة فيها شكل الليلة كانت منظورة خلعتها على المعمورة قلت لها انا العب جولة سريعة وارجع لك امورة كده دور اللسان خلاص نلعبوا جولة يبقى نلعبوا جولة داخل انا على اقصى طلعت السمك يا وكلب مسندل جنبي خطواته كلها على قدام نلعبوا يلعبوا اخبط يلعب طول انا منهم خبطة خفيفة واحد منهم يهتر استرسى ويضرب ضربة عدا جليها قلبي ده جنبي ينط يعض يجرف ابطل ليها اساميها هطلع الحنشة ثانية وديتها المكنة التانية بفتح عليها الباب عليها سكرانة يا عم ونايمة ويا دوب لسه بصحيها عمال انا فوق فيها فجأة انا الاقي الباب يطير ويصير واقفين حوالينا